عناني أنا طالب لحظة وثواني يا واخد روحي استناني أنا طالب لحظة وثواني اسمع إحساسي وعجالي يمكن تتأكد أسعد حبيبين ونصير الاثنين أسعد حبيبين ونعاد تتحملهم بعضي أتدي خطوة يا معادي وأنا حاطب إيدي على خدي وأنا حاطب إيدي على خدي سرحان ولي فكري وش عندي وانا حاطط ايدي على خدي سرحان وانا فكري وش عندي وتعدى ازاي بعيون حلوين وتعدى ازاي بعيون حلوين يا سلام على خده يبقى وردي ما تهدي الخطوة يا معادي.